يسألونك عن المحيط. هل يسألونك؟ قال لا، ويسألونك. طب والواو دي لازمتها؟ قال لك يا اخي خد بالك، الواو دي بتقول لك ارجع لورا شوف، لان في اسئله ثانيه سبقت مثل السؤال الاولاني. الواو دي بتديك اشاره خضراء بتقول لك هو هنا سؤال اخر، انما في اسئله في كده. ما هو في كده يسالونك عن الخمر والميسر، يسالونك ماذا ينفقون، يسالونك عن اليتامى، وبعدين قال له يسالونك عن الخمر عن المحيط. طيب المحيط ولا الحيض يا رب؟ قال لا عن المحيط. طب وايه الفرق بين المحيط والحيض؟ قال لك لا، المحيط معناه الدم، انما كلمه المحيط لها ثلاث معاني، الدم ومكان الدم ونزول الدم زمانه، يعني حيض دم ومكانه وزمانه. ده كلام مين؟ ده كلام من يعلم السر واخفى. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انا قلت لما نتكلم بنلغي، اقول لك هذه اللي الوقت يمكن واحد يمسك مع الواحد كلام من العصر لغايه المغرب يقول لك خلص يا ما بنخلص. الكلام ما بيخلص ابدا، الكلام ما بيخلص، انما كلام ربنا دقيق، كل كلمه لها مكانها. زي الزهره في الحديقه اذا اضفتها من مكانها تذبل، برضه كل زهره من زهرات القران في مكانها، دي ورده بيضاء ودي ورده حمراء ودي زهره وده هد ريحان ودي تفاحه ودي برتقانة، كل واحده عارفه مكانها، كل في كتاب مبين. فربنا ليه ما قالش الحيطه للمحيط؟ قال لك انا بقول المحيط لان كلمه المحيط لها ثلاث معاني، الدم ومكان الدم ونزول الدم زمانه، يعني دم ومكان وزمان. ولذلك اجابت الايه على المعاني الثلاثه باجابات كلها حكمه. وحد الله ألف عن الدم، قل هو أذى، الدم نفسه سموم، سموم دم الحيض سموم، كله مكروب وكله جراثيم. طيب ومكانه؟ قالت فاعتزل النساء في المحيط. طب وجماله؟ قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى الايه جاوبت على الكلمه الواحده اللي لها كم معنى؟ ثلاث معان. يبقى لو كان قال ويسالونك عن الحيض كان هيجاب عن مكانه وزمانه ليه؟ كان اذكر هو اذن وخلاص. بس احنا رب عايزين نعرف نعمل ايه؟ ماذا يفعل الزوج مع زوجته اذا نزل عليها دم حيضها او نفاسها؟ قال له ده انت قدامك احكام خد بالك منها، الدم في حد ذاته اذن. هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الجهاز التناسلي حساس، سيلتقط المكروب بسرعه، الدم بتاع الحيض كله جراثيم ودم النفاس، بيسبب ايه؟ بيسبب الامراض الخطيره، اضطراب في الغدد وخصوصا الغده النخاميه اللي في المخ، ويلوث الجهاز التناسلي بحيث يجعله يرفع للامراض الفتاكه، السيلان والسهري والقرحة الأشكالة والقرحة الرخوة والأمراض التي يستعصي علاجها. سبحان الله، إفراط خطير، خطير جدا. ولذلك شوفوا القرآن الكريم بيدي لمحة في غاية الغرام، ما قالش فاعتزلوا نساءكم في المحيط، قال فاعتزلوا النساء في المحيط. وفي الآية الثانية لما جاء عندنا مع النساء النساءكم حرص لكم، ما قالش النساء حرص لكم انما النساءكم، انما خير الحيض هل تعتزل النساء؟ حتى ان ربنا سبحانه وتعالى بينصح الزناة بيقول لهم ما تزنوش، اعتزلوا النساء اللي تكون على حد الدم، مش مراتك وبس. وبيقول لي ده طول الليل، طول الليل ده في شعرها بيعبد وبالشعر المفروشة، بيقول له اختشي عين، اختشي عين اللي تسمع واحدة يكون عليها الدم عمرها ما هتقول لك انا عليها الدم لانها عايزة امتلاكك، عايزة فلوسك، ده بيقول حتى ده ما كنتش خايف مني، خاف على صحتك. يا سلام يا رجاله، يا سلام على القران وعلى حلاوه القران، كل ما تقلبه تشم ريحه زكيه. يقول فاعتزلوا النساء، فقلت فاعتزلوا نساءكم، لا النساء كلهم. لو انت اعتزلوا نساءكم طب يا رب افرض اني مش نساء، وعلى هذا الخير يفني ولا ما يفنيش؟ قال له السنه حرام، بس انا خايف على صحتك كمان. يا بني ادم اعتزلوا النساء كلهم. يعني هي الواحده اللي بتسهر صح هتحافظ على صحه الثاني؟ ابدا. هتقول له ده الدم نازل؟ ابدا. لا، هتروح برضه تجيب شويه كولونيا ثلاث خمسات وتقول له اتفضل. يهمها ايه؟ وياخد العدوى وينصاب. والله العظيم ده البلد عايزه تربيه، والمسلمين عايزين تربيه كتير، المسلمين عايزين تربيه كتير خالص. شوف بقى لما طالب يذبح زميله بالمطوه مسافرين قلب الفيوم وهم طلبه بالثانويه، يقوم طالب في القبر يذبح زميله بالمطوه، بتذبحوا ليه يا ابني؟ يقول لك الطبيعات البنت دي زميلتنا في الميزه ومن بلدنا، هو من بلد كذا والتاني من بلد كذا، المحافظ الفيوم. وبعدين الولد غازي البنت اللي هي من بلد لفند الثاني، والكل في الثانويه العامه، تربيه تربيه بتاعتنا، تربيه التلفزيون والفساد. غازي للبنت من واد بلديتها خليفه الحميه الجاهليه، انت بتغازي دي ليه؟ انت ما تعرفش انها بلدياتي؟ لا والله يا ابو عرام ما اعرف انها بلدياتك. خلاص خلاص معطلك لغه الكلام، يبقى بنتكلم بلغه المطوه بقى. تطلع ارض الغزال، طلع ارض الغزال وخير بقى بالدنيا. والبنت وصلت لبيت ابوها وعادت الى قواعدها السالمه بعدما قذفت مدفعيات والسفينه موقع من المواقف محطمته. اري بيت بيتين. والاخر المحكمه تحكم عليه به محكمه الجنايات بثلاث سنين. قاتل وياخد ثلاث سنين. ذبح زميله وياخد ثلاث سنين. ده القضاء جواعدكم سودا امام الله. وعدتم سودة امام الله. ويجي على واحد بيبيع قوطة، نشرين كده اثنين بيبيع قوطة، فزودوا التصعيرة فوتهم ايه؟ محكمة اسمها محكمة امن الدولة الجبتية. تعرف انت كل واحد كام سنة مع الاشغال الشقة وغرابة 300 جنيه. وقاتل ياخد ثلاث سنين وياخد ملف الجبتية. تابع! قانون مين؟ قانون نابليون! افحكم الجاهلية يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا سلام. وحد يا حبيبي ولا اله الا الله. وجمع الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام. ويسألونك عن المحيض قل هو يبزي. لا. هو مبزي. لا. هو اذى. هو نفس الاذى. لو قال مؤذي يبقى متصل بالاذى، انما ده هو نفسه الاذى. ولذلك انا اعرف واحد الله يرحمه يحسن اليه، كان اتجوز على امراته. واحده شغلته بيته مستور وعايش كويس، واحده شغلته في الشغل اتمنى عنده 100 ملك اتجوز. ولذلك الراجل يقول لك راجل وله بيت له ينظر لبيت ثاني لا يستحق الادب من غير كلام ثاني. ابو دراع هنعمل ايه؟ مفيش حد بيسمع كلامنا، نشتغل مع ابو دراع شويه. والله على راي الحاج طلعت بتاع الريف يقول لك يا اللي انت هاوي الجمال روح القبر وتطلع تلقى الجمال التقى والعظم متخلع. يا حبيبي سمعوا حبيبي. اتجوزها يا متجوزها عشان ايه؟ عشان بيه. الغرض لما عقده اتحجب شويه شافت ان هو هيخلص منها ويرجع للقديمه، فتعمل ايه؟ حطت له نقطة دم حيث كوباية شاي. الله على ما اقول شهيد. لازم الفراش سنة كل يوم يخيف. يوم ما رحت أزوره كنت لا أشعر أن هذه اليد يد راجل. ردت إيده كانت عبارة عن بتاعة زي طفل عند فن. ما فارق الفراش حتى أخذ ملك الموت وديعته. ويسألونك تعالوا محير قل هو جدا وما دام الضمير مات يبقى كل ما شيء. ولذلك ربنا قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء يعني ثلاث حيضات ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. مسألة ضمير مسألة رقابة لله. إن ما كانش عندها ضمير يأذي في أبدا. مش واحدة راح النهار لافت على واحد جثها من هجم أغى من حية أشمغى من هجم راجل غلبان بنحوة بشر لافت على شاب فقالت له بقى عايزين نخلص من أخيلة. طيب نعمل ايه؟ شوف لنا واحد يخلص عليه. راحت اتفقت مع العشيق مع واحد يقتل جثة. شوفوا خربوا البيوت ازاي بالتلفزيون. والله التلفزيون يقتل عيد الله اكبر والناس نازله من عرفات. الناس نازله من عرفات هناك ناس بتقول لبيك اللهم لبيك واحنا هنا قللت العيد سهرانين مع مين؟ مع مسرحيه العيال كبرت. يا ريتهم ما كبروا. والله راح اتفقت مع واحد عشان يخلص عشان الجو يخلو لها. تاخد تقتله بكام؟ تاخد 5 جنيه. قال لهم ما كنتش 5 جنيه دي راس غاليه. من هنا لهنا اديله 15 جنيه. وراح لجثه تعالى عشان فيه قعده عشان نقعد مع بعض استدرجوه وذبحوه. ذبحوا الراجل وتقدموا للمحكمه ادتهم 3 سنين. طب انتوا بتقولوا تحديد الناس خمس حاجات الاجرام اذبحوا ودوا المساله اذبح اضرب السيف في ميدان التحرير. اللي يقتل يقتل. والله العظيم كل في شمالي. والله كل في شمالي. ده يا جماعة عبد الناصر النهار اللي حيقول الله اكبر ويقول عند حاجتين في ناحية. الناس ما يجي الجوامع. قد تيجي الجوامع. انت خايف تنفذ احكام الله ليه في المجرمين؟ في المجرمين. نفذ فيهم احكام الله. ربنا قال ولكم في القصاص في الحياة. انما انا اضرب زميلي بالمطرح و3 سنين. يا سلام يقول لك سمعوا السيد من الرجالة. واللي تقدر ضيته تدفعها اقتله. اللي تعرف ضيته اقتله. ولذلك النهارده تطلع ورا الحرامي في الاوتوبيس يرفع الاوتوبيس كله. عايز بقى نتكلم والله واحد يحسبني في الاسلام طالع عبد الرماي طلع واحد حرامي. قال له الشنطه دي فيها ايه؟ قال له يا ابني والله ابدا دي فيها شيء كتب. قال له ايه؟ ان كنتش هتقول لي فيها ايه قبل ما بتنزل حالات بالسرقه قدام. هرفعك هخلصك ان واحد من الرومي يغيب يقول لي يا مجرم. كل واحد يقول لك ايه كل رفع يدور انك خدت كده. قال له انا بقى يعني لو 3 4 مسكوه من ورا رفعوه المرض وادوا علقه محترمه ما ياكلهاش حرامي جدا يوم الجمعه هيحصل ايه؟ والله ولا حاجه. بس احنا دايما في لو كان زيد يا ريت الخوف ما ملأ لبنا. لو كان عندنا يقين بالله كنا ننصر المظلوم باي وسيله. والله العظيم مش عارف الناس يا راجل ايه؟ لما وصلت قانون قدام واحد موظف يجي واحد يدخل عليه عشان يطلع اي اوراق يقول له تعالى بكره. هي مش تعالى بكره ولا حاجه. ارمي بياضك الدرج مفتوحه وارمي بياضك. يوم الثاني يقول له بس يا بيه قول لي ده انا جبتك 5 مرات. مره يقول له الصوره دي مش صورتك وما صوره امي. ما يقولش انا والله ايه انا اهو خالي من النار. يقول له ده رفيعه شويه مناخيرك من زمزمة. ده فعلا ما كانش قد الزمامه ده كده صرفي يا بياضه. يقول له تعالى بكره. هي مش بكره. يوم اللي واقفين وراه يقول له ما تعصرش فيا يا اخي ما تسيب بقى ويحب المغرب يا شيخ بقى سيب الفهم امشي فيه ايه انتوا عايزين تقضوا مصالحكم وتمشوا في وسيله الانانيه والحقد بدل ما تقول له يا فندم مالها صورته مالها صورته ما هي دي صورته اهو ويشهد امام الله ان دي صورته. يقول له برضه عايزين ايه؟ عايزين اثبات من نقابه المهندسين. يروح نقابه المهندسين يلاقي مسخر عليه رسوم 10 سنين يدفعهم 66 جنيه كل سنه 6 جنيه. يقوم يقول له لا يا فندم ده 66 دول والرسوم انما عايزين الفوايد، الفوايد كام؟ يقول له 34 سنين يبقوا 100 جنيه. بلد مكه والعياذ بالله كلها معصيه وغضب وغضب. حسد الفقير على كفن يلف به حتى على الموت لا يخلو من الحسد. لذا وصلت تمر قدام واحد موظف، يجي واحد يدخل عليه عشان يطلع اي اوراق، يقول له تعالى بكره. هي مش تعالى بكره ولا حاجه، ارمي بياضه في الدرج مفتوحه وارمي بياضه. يوم الثاني يقول له بس يا بيه قول لي ده انا جبتك 5 مرات. مره يقول له الصوره دي من صورتك وما صوره امي. والله ايه انا هو خارج النار؟ يقول له ده رفيعه شويه، مناخيرك متزمزمه. بعد كده ما فيش عند الجمامه ما تفكرش صورتي يا بني ادم. يقول له تعالى بكره. يا مش بكره. يوم اللي واقفين وراه يقولوا ما تعطلش البيت يا اخي، ما تكتب بقى انت يا شيخ بقى سيب البيت امشي به ايه وبعدين تقضوا مطرحكم وتمشوا بأي وسيلة. الأنانية والحقد، بدل ما تقول له يا فندم مالها صورته، مالها صورته، فهي دي صورته اهو ويشهد امام الله ان دي صورته. يقول له برضه عايزين ايه؟ عايزين اثبات من قتل المهندسين. يروح لقتل المهندسين يلاقي متاخر عليهم يدفعهم 10 جنيه، يدفعهم 66 جنيه كل سنه 6 جنيه، يقوم يقول له يا فندم ده 66 دول الرسوم، انما عايزين الفوايد، الفوايد كام؟ يقول له 34 سنين يبقوا 100 جنيه، بلد ماشيه والعياذ بالله كلها معصيه وغضب وغضب. حسد الفقير على كفن يلف به حتى على الموت لا يخلو من الحسد. واحد سأل يمان يقول لك ابنه جايب له حته كفن، يعني كفن هيروح فين جبته؟ ده هيروح في التراب. فين الناس؟ يقول لك يا بخت يا بخت حتى الحسد على الموت. نهار واحد يشوف جاره صغير ميدان، مش فلان جابه غسالة غسالة عربي هذا كده عمل عنه، يعني جاب غسالة جسمه رفع عن نار وما تسمك إليه ما تغسل، واسأل الله إنه يجيب الغسالة إليه ده كمان أو ربنا عنده فيه الله البتاوة الأعلى. إنما عشان تقدر واحد وتعمل جابة البرية وتسأل مين وتعمل منه قرض مالية يا غسالة أخذ أنا على القرض. والله ما عنده حاجة بقرض يا جماعه. طلع خلينا نجيب في السماء ولا في الارض؟ في الارض. او انا ما خدش طيب للسماء في اليمن والله كان راجل نفسه كتير وكان متكبر ولا كان يخد حد نفسه كده. يعني لما واحد يدخل عليه يقول له يا فندم فلان كان بيتكلم معاك هات ورقه او انا يقعد يقرا يقول له يا فندم يا متوسرة يقول لك تسحب منه الجنسيه اي حاجه ومع ذلك انت من فين؟ في الارض. فين عبد الحكم عامر؟ في الارض. فين صلاح سالم اللي كان بيقول يا اخي الحد ما عليك هاتي الحفظة في الأرض. فين فين فين فين ملك فاروق؟ فين فؤاد؟ كيف لو كانوا عارفين عن الملوك اللي دخلوه؟ وانتهوا. يسأل مسألة دايما يا أيها الإنسان ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وبعدين أنا عايز أقول لك كلمتين. تذكر اثنين وانت اثنين. تذكر الله وتذكر الموت. وانسى احسانك الى الناس وانسى اساءة الناس اليك. دايما حط قدامك ربنا والموت. ودايما لما تحسن لواحد انسى انك انت احسنت اليه. عشان مش كل ما تقابله تقول له ها ازاي حاجة كده؟ هما اللي نفسين اللي خدتهم من امبارح يكتبوا مين؟ ها؟ راحكم ولا احنا ازاي الحاجة من جبت برضه لحمة وبتاعه؟ عايز يوقع لك ركعه ولا يجيب لك فلوس يعني يا راجل بس عارف تاخد انه ما عندوش متذكرين يا زميلي ولا يا عبد الله تاخد ما عندوش متذكرين هو يعني ضروري كل ما يقابلك لابد تعزم كلام مخضر للامام وكتف السلاح وطابور الشرف ايه انسى احسانك الى الناس وانسى اساءة الناس اليه ولما رضى عن دوره ما تقولش يعني هو انا لما كنت مريض ظهرني ابدا انسى الحسابي انسى الحسابي دنياك ساعات صراع الثواب وانما العقبى خلود المآل فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال عش راضيا واترك دواعي الالم واعدل مع الظالم مهما ظلم نهاية الدنيا بلاء، فعش فيها كريما واعتبرها عدل، ويا فؤادي تلك دنيا الخيال، فلا تنو تحت الهموم الثقال، سلم له الامر، فنحو الذي خطت يد الاقدار امر محال. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. يا سلام يا رجالة، طب يا رب سمعنا واطعنا وعرفنا ان المحيط اذى، المدام الامر كذلك فاعتزلوا النساء في المحيط، انا ربكم واعلم بكم وارحم من الام بولدها. اعتزلوا النساء في المحيط. خالص يا رب، اليهود كان لهم نظام مع المرأة الحائض، والنصارى كان لهم نظام مع المرأة الحائض. اليهود ما دام المرأة حاضر لا يقعدوا معاها ولا يقعدوا في أوضة معاها ولا يأكلوا معاها ولا يشربوا من الإناء اللي شربت منه. خلاص. النصارى كانوا شربوا وناموا معاها وهي حاضر. جاء الاسلام من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هلا احتزنوا بس المكان اللي هو بينزل منه الدم، انما هي المرأة الحساسة ايه؟ انسانة كريمة عفيفة، تاكل معاها تشرب معاها تجاورها برضه في مكان النوم، بس افعد عن المكان اللي نزل منه الدم. طب يا رب افرض ان واحد لما مؤاخذه عايز يقضي حد ومراته حائض يعمل ايه؟ يروح الحج؟ قال لا، بس انا بخاطب فيك العقل الرشيد والمنطق السبيل، ماذا افعل وامراتي حائض؟ قال له انت قدامك جسم المراه ينقسم الى ثلاث اقسام في وقت الحج، قسم حلال قسم مكروه قسم حرام، واللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك يا سيدي، المرأة وهي حائض ينقسم جسمها إلى ثلاثة أقسام. احنا ماسكين من أول أقمص القدمين إلى منابر الشعر، ثلاث أقسام، ثلاث محطات. محطة أكيد انزل في الاستراحة بتاع السفر شكر، وانزل خد لك فنجان قهوة قبل ما تروح المنصورة. مكان إذا جيت يرميته انت هد السرعة شوية، انما ما تركنش، لو ركنت تبقى المسألة فيها برضه شيء من المسؤولية، فيها كلمة حساب من الله. المحطة اما تيجي يمتها اوعى تفكر انك تهد بسرعة، ما دام جيت على 80 او 100 اوعى تجيب طب جديد على طول، لو ركنت هتروح جهنم. زي لنا المحطات دي من إدارة المرور المركزي. أصلها نمرة واحد يا حبيبي لا إله إلا الله. نبدأ بالمحطة الحرام قبل الأذان، ما يبدأ قبل ما يحصل مصيبة ناخدها قبل الأذان. المحطة الحرام اللي هو الفرض. النبي قال ملعون من أتى امرأته وهي حرام. ابعد عن الصف خالص، ده بقى كده مصدر قص فيك اطلاقا لغير انسان من اطلاقا. طب واللي وقع في الوقعه دي؟ طب ما هو ربنا عالم ان في الناس نفسيتها هتنحدر، ولذلك لما قال ولا تقربوهن حتى يرضن فاذا تفاخرن فاتهن من حيث امراتهم اخرى، كان ممكن يختم الايه كذلك الله يبين لكم، كذلك يبين الله لكم حياته لعلكم تسالون او لعلكم تعقلون او لعلكم تشكرون او الله عزيز حكيم او الله غفور. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأنه عارف إن في عارف حتيح وحتغرق وحتتبهدي. قال له برضه توب عشان أتوب عليك وما تكونش تهدي. أنا بحب الناس الصقرة النظيفة، بحب اللي يرمى، بس برضه ما تيأس من رحمتي. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا رب على عظمتك وكبريائك ولطفك بعبادك. ونطق في عباده ان يختم الايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انت بتبين احكام يختمها بالتوبه ولا تدينا خرفاجين على ظهرك عشان تحدد الادب؟ لا، ده انا ارحم من الام بولدها. ان الله يحب التوابين. الله الله، يعني ساعات الواحد يقول لك ده اذا ما دخلتش حبايبك في جلدك ما يقولوش كده، ما دخلتش حبيبك في جلدك سيفن اب ولا سيفن ام. واخدين بالك هرجالة؟ انما ربنا يقول خدوا بالكم وتعلموا الاحكام بتاعتي، ومع ذلك اللي برضه هيعصي وينحرف ما ييأس من رحمتي، بس ما يرجعش لان التائب من الذنب وهو مصر عليك كالمستهزئ بربه. سمعنا الصلاة على الحبيب. ملعون من اذى امرأته وهي حق. واعد وعدي الأئمة قالوا يا إما إنه يجمعها في أول أيام الحيض، يا إما يجمعها في آخر أيام الحيض. اللي جمعها في أول أيام الحيض يبقى ذنبه كبير، لأن يعني الحكاية لسه ما طولتش عارف أوي. طب يا رب أعمل إيه؟ قال لك توب. وبعدين الأئمة قالوا عليه أن يتصدق بنصف دينار أو بدينار، يعني إيه؟ يطعم 10 مساكين طبق. اللي جامع في اخر ايام الحيض يبقى ذنبه اخف شويه، لان جايز الاجازه طولت عليه، وربنا قال له برضه ثم تصدق بنصف الصدقه، يعني الاولاني يتصدق بدينار، الثاني يتصدق بنصف دينار. يعني اللي جامع اول ايام الحيض عليه دينار صدقه، الدينار يبقى اول شيء، يعني شيء مطعم فيه 10 مساكين. شوف المسكين ياكل بكام؟ اديله صدقه تقدرها الا بينك وبين ربنا. لازم المسكين في الكويت يتكلف 3 جنيه 4 جنيه بالوزنه، كان الحاله الاشياء هناك غاليه والفلوس كثيره، هنا المسكين يا فقير اللي فين عيش وشويه طعميه. اخر ايام الحيض تستغفر الله وتبقى تطعم نصف الكميه اللي فاتت، تتصدق بنصف دينار. الدينار النهارده يساوي بلغه الكويتيين 2 جنيه ونص. وبلغتنا احنا يعني المساله كده يعني احنا مثلا. انما بلغه الكويت اللي خربوا الدنيا 2 جنيه ونص. ها؟ يبقى لسه عندك اول الحيض 2 جنيه ونص صدقه، اخر الحيض يبقى جنيه وربع. يبقى في فرق بين 2 جنيه ونص وفي فرق بين جنيه وربع. اول الحيض دينار كامل، اخر الحيض نصف دينار. وتستغفر الله وتعمل حسابك ان اللي سامح مره بيقول نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فده ما كنت خايف منه، هو ما خلص الحب الثالث. طيب، دي المنطقة الحرام. يبقى المنطقة الحرام الخبر والصبر. الصبر طبعا المكان الخدم ده حرام قطعا على طول المدى. يعني النبي قال ملعون من اتى امرأته في ظهره. المكان اللي ربنا حرمه على طول الزمان المكان الخلف. المكان الامامي ربنا حرمه في الحب. يبقى دي المنطقة الحرام. تعال للمنطقة المكروهة. المنطقة المكروهة ما بين السرة إلى منتهى الركبة. لا يكره لك إنك أنت تأتي المرأة فيها أيام الحيض من السرة إلى الركبة. بس مش حرام إنما مكروه. ابعد عن الفرج، ابعد عن المكانين الأمام والأنفي. وإذا كنت الراجل عايز ربنا يصلح حالك أكثر، ابعد عن المنطقة من السرة إلى منتهى الركبة. دي المنطقة المكروهة. يبقى الحرام قبل وزبر، والمكروه من السرة إلى الركبة. سبحانك يا رب. والله يا رجال ده فيها ناس النهارده تجهل احكام الله. في واحد ساحر في محافظه دمياط لناس، راجل له سمعه عالميه، تستغرب لما تبص تلاقيه قاعد يحكي يقول لك ان فيها ناس من الناس السؤال ياخدوا نسائهم ايه عشان الست ما بتنامش ومعمول لها عمل. يوم لفند هناك عمل غرفه اسمها غرفه الاحوال الخاصه، يجيب الست ويعرض ماما ولدته ويكتب لها كم من غزال في المنطقه الواقعه ما بين القرى الى المكان الذي حرمه الله. شوف ربنا بيقول للجود يكره انك تستمتع بالمنطقه دي. يقول الساحر يقول له لا. وساحر ايه؟ ونقص ايه؟ واحتيال ايه؟ وجهل ايه؟ والله الله كلام فاضي. لو كنا عندنا ايمان بالله وعقيده بالله ما نسمع هذا الكلام ابدا. لا ربنا ايه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. المنطقة الحلال من الرأس الى الصرة حلال ومن الركبة الى القدمين حلال. خلاص يبقى واحد مع عايز يقضح الدف جسم المرأة الباقي عنده حلال بحيث ان هو تهدأ ثورته ويبقى له الاجر والثواب من الله ويبقى سمع كلام الله. وحد يا مسلم لا اله الا الله وتمعن الصلاة على الحبيب النبي. ربنا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. احنا قسمنا المسألة ثلاث اقسام: حرام، مكروه، حلال. حرام اذا كان في مكان الدم، حرام اذا كان في مكان الدم، مكروه اذا كان في المنطقة الواقعة ما بين الصدر الى منتهى الركبة، وده مكروه مش حرام. احنا الراجل يحب يلبس جلابيته نظيفة، الثاني يحب يلبسها نظيفة ومكوية، يعني الاحسن لبنطتها ومكوية، انما مش حرام المنطقة الواقعة ما بين الصدر الى منتهى الركبة. المنطقة الحلال بقية الجسم. يكفي ان عندك الوجه اللي ربنا كرمه وجعله مجمع المحاسن، وبعدين انت راجل لعاد محصور عايز تفك نفسك، ربنا قال لك انا لم اوجد لك عذر. بتقول لي بقى فرقت حالك اطرح لحظه، انا ما تحفظش اللي بيلحظ بيتعلم الادب في يوم القيامه وبيتعلم الادب في الدنيا. مش النبي قال هالسين هيولد الفخر والبشر الثاني لخراب بيته ولو بعد حين؟ بل انا حق. طب من الله ان المرأة تحيض في الشهر ثلاث ايام او خمس ايام. ايه بيديك اجازة يا جماعة؟ انا مش النبي كده، مش النبي وهو راجع من الصفا كان يقول لاصحابه: الكيس الكيس فانه مخ ساقيك ونور عينيك. مش النبي كان يقول لاصحابه كده؟ انا عارف انكم بقالكم اسبوع او اكثر ما جاتوش من الحرير، فكل واحد يستعمل عقله ما ينجلقش بقى في الرفض الحلال. لا ياخد باله، لان الماء اللي بينزل منك ده مجمع القوه، مخ ساقيك ونور عينيك. ولذلك الراجل اللي بيحافظ على نفسه من ناحيته بينضبط ويبقى منضبط، فياخد الطريق من الزيتون لباب الحرير كعارف. انتوا بتتنقل رجعت الباب بالرعه الرجل الثاني التعبان يبقى عايز يروح من دار الملك لحرارة السنة يركب 93 ويقول بنزلني عند كلية الزفارة. يا راجل اجي حصل على صحتك، لان الملي فيه فيتامين الف اللي بيقوي الحيط، وفيه فوسفور اللي بيقوي العظم، فحافظ على عظمك. والنبي كان سيد الاطباء، يعني خليك معقول انه مخ ساقيك ونور عينيك. اسال الله لي ولكم العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونصرف من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، لعذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.